دي اكثر من 100، لكن النية ما بصح تكون إلا واحدة، قد تكون فرضا والأخرى تكون نافلة. أما الجمع بين نيتين فريضتين هذا لا يجوز، لأنه فرض لا يغني عن فرض. معلوم السنة الصحيحة من قول عليه السلام عن رب العالمين: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها ولو حسنة هم ولم يعمل، وإذا هم عبدي بحسنة فأعملها ولو عشر حسنات، إلى 100 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف من يشاء. فالآن عندنا 6 أيام من شوال، وفضل معروف عند الكل، كذلك عندنا يوم الخميس يوم القبل ويوم الاثنين لهم قبل معين. فحينما يتقصد الإنسان أن يصوم 6 من شوال فيختار من الشهر كله الاثنين والخميس بما فيهما من فضيلة، فهو بيكون جمع نيتين. لكن ماذا يكتب له؟ يكتب له أجل إحدى النيتين لقاعدة التضعيف المذكور في الحديث آنفا، فاكتبوا له 10 حسنات، زائد نية واحدة بدون مضاعفة. ليه؟ لأنه ما في عمل. لهذا نحن نقول الأفضل أن يعطي لكل نية عملها، وأن يصوم 6 أيام لوحده، ويصوم الاثنين والخميس كما هي عادته لوحده، هذا بلا شك خير وأفضل. لكن هنا نحن نقول في عنا 6 صور أو عنا 6 أشخاص. مثلي الآن، أنا أقضي مما علي من رمضان، فأنا أصوم يوم واحد بنية رمضان، واحد ثاني يصوم بنية رمضان زائد واحد من شوال، واحد ثالث رمضان ونية شوال يقصر كريم أو خميس. هذه الخطوة لا شك أنه على الأخيرة، لأنه جمع في عبادة واحدة 3 نيات، لكن العمل واحد، ثم أحسن منه الثاني وهو نوى نية فريضة ونافلة، وأخيرا بيجي أنا أنوي فقط إلى الله. فإذا كان إنما الأعمال والنيات، فحينئذ من استطاع أن يجمع بين نيتين في الشرط السابق المفرد في فرض ونافلة أو نافلة ونافلة، وهذا بيتفرع منه يعني مسائل أخرى كما نشأل عنها وقريبا تريدون. رجل أجنب يوم الجمعة، هل يغنيه غسل واحد غسل جنابي غسل جمعة؟ أنا أقول الجواب يتفرع على رأي هذا الإنسان أو علمه في غسل الجمعة، فإن كان يرى أنه سنة فيجوز أن يجمع إلى غسل الجنابة غسل الجمعة، فيكتب له أجران: أجر مضاعف وأجر واحد غير مضاعف. أما الذي يرى أن غسل الجمعة واجب كما هو صحيح الحديث بدون تأويل طبعا، إنه لا يجوز له إلا أن يجمع غسلين عملا، لأن غسل الجمعة واجب كما أن غسل الجمعة أوجب. بهذا التفصيل نحن نقول ما ذكرنا في الحديث. عند ذكر الحديث من صام رمضان 12 شوال، يعني المصنفين بذكروا أن رمضان بعشر أشهر حسنة بعشر أمثالها، وست أيام بستين شهرين، فهي تلك صيام سنة. فبالحالة بيكون أجر النية ليس أجر العمل، أجر النية حسنة واحدة. فما يعني ما يعني ما ما ما ضعفت عشر أضعاف. هذا مو شوارد، المفروض يكتب له أجر النية فقط. يعني هذا واحد ما عليه قضاء رمضان وما صام ستين شهر، شو بينكتب له؟ لا شيء. طيب واحد ما عليه قضاء رمضان لكن تخصص صيام ستة من شوال يكتب له، لأنه هذا عمله. مو إشكال إنه هذا ما يكتب له، لا، أنا نقول لا يكتب له إلا نية أجر نية.